هذه بس فيسبوك بوستيت واحد فيديو ديال اليوتيوب فيه واحد مطرب رائع جدا سميتو زهير بهوي. زهير بهوي عند الجمهور غنى واحد أغنية وفعلا بهرني وعرضت عليه وطلبت منه أنه يغني معايا في موازن فكان استقبلوا معنا زهير بهوي. على زهير كنشكر الفنان كبير حيت عطاني فرصة باش نطلع معنا سخو عليه بزاف. أنا شرف لي أنني كنت حاضر مع سلسان وافتخر بك أخويا. مرحبا بك. شكرا بزاف. زهير من تدوان الشمال تحية لأهل الشمال. Oh. Yo, hey, yo, شكرا.